نعم عبد الله ثلاثة انتهى الوقت في حديث أين درس القادم الآن يعني القادم درس انتهى نعم نعم لا لا لا لا ليس كذلك لأن الغسل لأن الوضوء المسنون يراد أن يكون الإنسان على طهارة يراد به أن وأن يكون على طهارة فهو تبديل لطهارة سابقة أما إذا نوى ما تسن له الطهارة فواضح أنه فرق بينه وبين الغسل الجمعة لأن ما تسن له الطهارة معناه أنه يسن أن يكون على طهارة فإذا نوى أن يكون على طهارة سواء كان ذلك لوضوء مستحب أو واجب فقد سبع الحدث نعم وهل إن كلمة واجب في اللغة لا تأتي إلا للمستحب؟ طيب وش الأصل؟ لا وش الأصل ده؟ طيب الأصل أن تأتي للواجب فإذا كان أصلاً أتأتي للواجب فالواجب إجراء النصوص على ظهره ثم إن قول حقك عليه واجب أولاً من قال إن هذه عبارة موروثة عن العرب قد تكون هذه عبارة عرفية ثم إن حق المسلم على المسلم واجب الأصل في الوجوب هذا الأصل ولهذا من استثنى من الحقوق الخمسة التي جمع الرسول بقول حق المسلم على المسلم خمس من استثنى واحدا منها بأنه يستثنى طلب بالدليل نعم لكن غسل الجنابة عن ايش؟ عن حدث فإذا نوى ذلك اتفق غسل الجمعة للنظافة ما هو عن حدث فكيف؟ نعم واجب للنظافة فكيف يكون عن يرفع حدثا لم ينوى؟ إذا نوى إذا نوى رفع الحدث ما في حدث إلا إذا كان على جنابة اخي واحد محجوب ما خالد لان محجوب استاذ بالاول يعني خطر لمكانه لكن هل الناس يعلمون بمكانه لكن الناس اللي جاءوا متاخرين عقب ما خرج يعلمون عن مكانه؟ والله على كل حال نعم لو إذا استأذن منها وكان في غير الصفة وقال ذكر الله خير افتح لمكان قدام هذا طيب ما في شرح شيء لو هم 30 صف ما هو بيجي يتخطاهم يعني بدل ما أنه يمشي هكذا كل ما وصل إلى واحد افتح ذات الخير يجب مكان حتى أيضا نريد أن نلاحظ على مسألة اللي فعلها خالد خلق مسألة الدبار وما أشبه ذلك قد تكون من السلاح فإذا كانت من السلاح فهو غنيمة لا يحرق يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يحرق يدخل غنيمة إذا رأى فيه وجهان وإن قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد